نقول ننظر لظاهر اللحم، فإن وجدت الدجاجة رأسه عليه فإنه لم يذكي، وإن وجدت رأسه مقطوعا فالظاهر أنه قد ذكي، حينئذ يجوز. ولا يلزم، ولكنهم باب أولى والأحوط أنك تبحث عن كلمة حلال، ليس لازم، وإنما هو الأحوط، ولكنه ليس الأتم والألزم في بلاد ماذا التي يغرب عليها أهل الكتاب، وهذه صدر فيها فتوى من اللجنة دائما فيها. خلنا في هذا السنة، خلنا في هذه في الحق. الصعق ليس حراما كله، لأن الصعق إذا كان صعق ثم زهقت الروح كاملا هنا حرام. الحالة الثانية أن تصعق وقبل زهوق الروح ولو كانت حياة مستقرة، وأحسن من تكلم عن حياة مستقرة من فقهاء متقدمين ابن العماد الأقفاحي الشافعي له رسالة مطبوعة، ولو إذا كانت حياة مستقرة ثم قطع رأسه فإنه حينئذ يجوز. وأغلب الصعق أنهم طبعا الذي يأتون بالطريقة المعتادة يصعق ثم يمر فيكون مثابة المتخدر ثم يمر على السكين فتقطعه وهي محل هذه، لأن لا يكون بين التذكية وبين الصعق إلا شيئا يسيرا. لكن لو تأخر الصعق ولم يقطع رأسه إلا بعد زهوق روحه كاملا حينئذ لا يجوز، هذا لا شك الحر لا يجوز في الصعق. إذا كان خنق لا يجوز حرام، ما أدري، لا أنا لا أعلم، ما أثقف ولا عندي خبرة. فإن كان يغلب على الظن أنهم يفعلون ذلك لا يجوز، ننظر لغلبة الظن. آخر واحد هذا السؤال أخونا يقول: هل أكل اللقطة التي وجدتها في الحرم آثم؟ نعم، نقول الصحيح في المذهب أنه يجوز التقاط لقطة في الحرم، لكن الصحيح حديث صريح وهي رواية ثانية المذهب أنه لا يجوز التقاط لقطة في الحرم. ومن المذهب لما وجهه قالوا إلا لمعرف، ومعنى كونه معرف إذا ما دام جاز تعريفه جاز امتلاكها، فنظروا الجملة الثانية فدليلهم استدلال الثاني، لكن ظاهره إلا لمعرف يلتقطها يبعثه ليتركها في مكانها. وبناء على ذلك فمن وجد لقطة في الحرم والمقصود بالحرم مكة فقط دون المدينة فإنه آثم بأخذها ويجب عليها عليه ردها، فإن لم فإن تركت عينها فإنه يجب عليه أن يتصدق بثمنها على فقراء مكة. يقول: الوكالة الحصرية مثل وكالات السيارات هل لها وجه الاحتكار أم تلقي الركبان أم بيع حاضر لذات ولا واحد من هذه؟ معنى الاحتكار أنه إنما يكون في الحاجيات، وتلقي الركبان إنما هو بيع الحاضر لذات إنما هو إيه في الحاجيات، والسيارة في الحاجيات ليس الأمر الحاجي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.